بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مختتم هذه المناجاة المباركة ومجلس الختم لمناجاة سيدنا عبد الملك الضرير رضي الله عنه وأرضاه. وكل ما سبق من المناجاة كان حكاية بينه وبين الله فيما عرفه هو عن الله وفيما عرفه الله به عن نفسه، فكان يناجيه بهذه المعرفة، أي كل ما عرفه على الله على الله نجاه. وهذا يدل على أن من يريد أن يناجي الله لابد أن يتعرف عليه أولا. فالذي يقول ما لنا لا نناجي الله عز وجل مثل ما يناجيه الأسبقون ومثل ما يناجيه المحبون ومثل ما يناجيه العارفون، لأننا ينبغي أن نكون عارفين مثلهم حتى نناجيه بما ناجوه. عندما سأل بعض السلف فقال لما ليس لنا قلوب مثل قلوب لما ليس لنا أفعال مثل أفعالهم، فقال لأننا ليس لنا قلوبا مثل قلوبهم، أي ليس لنا معرفة جعلتهم يفعلون هذه الأفعال. فالمعارف هي التي تكون دوافع، فبحسب التكوين يكون شكل المكون. فكل ما سبق من المناجاة التي هي لسيدنا عبد الملك الضرير كانت ما هي إلا ثمرة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من أراد أن تكون له مثل هذه المناجاة فإنه عليه أن يعرف الله، وكلما استزاد من معرفة الله كلما كانت مناجاته إلى الله عز وجل باقية مع الأزمان. فهذه المناجاة قالها بينها وبين ربه لكنها بقيت وسجلت وصارت بعد انتقاله إلى مولاه باقية بين الناس. وكذلك أحوال السابقين من السلف، أقوالهم التي بقيت أقوال المعارف وأقوال العلاقة مع الله. كل ما تكلم فيه الإمام عبد الملك الضرير كان عبارة عن معارف، فبحجم المعارف يكون الخطاب مع الله، وبحجم التعرف على الله تكون المناجاة ويكون الحضور ويقبل القلب على الله سبحانه وتعالى. ثم اليوم يختتم المناجاة بدعاء لله سبحانه وتعالى، يختلف عن كل الكلام السابق. كل الكلام السابق كان تعرف، حكاية لله عز وجل يتكلم عنه، يقول فجعلت فضلك على فضلك دليلا وتنزهت في تصرفك عن ثاني فجللت الباطن بالظاهر تجليلا. وتكلم يقول إلهي إن كنت أهلا للمنع فأنت أهل للعطاء، كل كلام عن صفات الله. أما اليوم فيتكلم كلام مختلف، فيقول رضي الله عنه ولا توهنا في طلبنا وتولنا في كسبنا، واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا وذهلت منه عقولنا ودارت فيه حيلنا وانقطعت منه حجتنا وبطلت منه معذرتنا وسقط في أيدينا، وأيقنت أن لا ملجأ منك إلا إليك يا من سمى نفسه الرحمن الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا مختتم المناجاة، عبارة عن دعاء والرجوع إلى الله عز وجل بموجب ما حكاه إلى ربه في المناجاة، أي كل ما حكاه وإن كان فيه طلب مستبطن في المعارف التي حكاها في الثلاث صفحات الماضية، إلا أن القضية ليست متعلقة بأنه يحكي مع الله معارفه فقط، بل إنه لابد أن يكون في حال العبودية. فمهما عرفت عن الله عز وجل لابد أن ترجع إلى حال العبودية التي تطلب من الله الصفح. بعد أن تكلم مع الله بأنه رحيم وأنه لا يعامله بأعماله، أي الله لا يعاملنا بأعماله إنما يعاملنا بمحض صفاته التفضل والكرم المحض، كل ما سبق يقول وكيف لا يحملني إلى الركون إليك انقطاعي، إلى الركون إليك انقطاعي، وكيف لا يلجئني للتعلق بك ضياعي، وكيف لا يحسن إحسانك ظني، وكيف لا تذهب شواهد فضلك حزني. يقدم بأنه هو يتكلم مع الله يقول أنا عارف أنك كريم وأنا عارف أنك لطيف وأنا عارف أنك كما عملت، وكيف حتى لو كنت أنا شايف أن أنا أستحق العذاب كيف لا يحسن إحسان ظني فيك. ظني فيك أنك أنت رحيم، فإزاي حسن ظني لا يحسنش ظني فيك. بيتكلم معاه بأقصى درجات المعارف والتعلق، لأن الله عز وجل صفاته ليست لها نهاية في التعلق. فكل الكلام اللي سبق هو كلام تعلق بالله عز وجل نابع عن تعرف، لكن اليوم هو يقول رضي الله عنه: ولا توهن في طلبنا، رضي الله عنه وأرضاه، أي لا تعطنا ما نريد وتحرمنا ما تريد. لا توهن في طلبنا، تجعلنا هينين عندك، من أهل المهانة، لسنا ذو قيمة. لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أعطاهم الكثير. لا توهن في طلبنا، إذا طلبنا منك مثل سيدنا سليمان أو مثل سيدنا أيوب لما أخذ يجمع الجراد، أو مثل الصالحين الذين أغنيتهم، فلا تجعل عطاءك لنا هونا، أي من باب الإهانة، من باب خذ روح. يا ما اديت ناس كتير، هيفرق في إيه؟ ده كله ما يجيش جناح بعوضة، ده عدم اللي اديتهولك، بعد شوية هيروح. العدم ده يعتبر إهانة، واحد يديك عدم، تقول له اديني روح مديك إيه فاضي؟ أنت بتستهين بيا ولا إيه؟ الدنيا دي عدم. فقال له: اللهم لا توهمنا في طلبنا، تديناش الشيء اللي طلبناه وبعدين تحرمنا الشيء اللي انت عايز تدهنه، الشيء القيمة. ايه هو القيمة؟ الذي من اجله خلق الله هذه الحياة، ان تعرف الله، ان ترى الله في الاشياء، ان تعبد الله كأنك تراه، ان تراه في كل شيء. اذا سألناك ان تعطينا الاشياء وتعطينا القصور وتعطينا كل شيء، اعطنا، لكن لا توهن، اعطيها لنا مع رؤيتنا لك فيها. نأخذ منك الأشياء اللي طلبناها في الدنيا، لكن شايفينك في الأشياء اللي طلبناها منك، فيكون في رفع، يكون في عزة، فتعطينا ما أردنا وما أردت، فيكون الذي أعطيتنا اللي هو الدنيا اللي طلبناها فيها ما أردت أنت، وهي معرفتك. واحد من الصالحين زمان طلب من واحد من الطلبة، قال له: روح زور الشيخ في تونس وأطلب منه يعني الدعاء. فلما راح الأخ دوت للتونس عشان يبلغ الشيخ الرسالة، دخل على الشيخ ده، فلا قاعد في قصر وحشم وحاجة يعني فخيمة على الآخر. فما دخل عليه بلغه الرسالة بتاعت شيخه، فهو مروح قال له: بلغ شيخك، قل له كفاية تعلق بالدنيا. هو لما رجع لشيخه قال له: بيقول لك كفاية تعلق بالدنيا. فالتلميذ بيقول للشيخ: بيقول انا مش عارف اي تعلق بالدنيا، ده هو عايش في قصر وانت عايش في كوخ، انت فقير اصلا، وبيقول لك تعلقش بالدنيا ازاي؟ ده هو المفترض يقول لنفسه الكلام ده. فشيخه بيقول له: هو عارف ايه وهو بيقول ايه، هي عنده ماهوش، هي ملكاه ولا قاعده في دماغه، لكن انا قاعد في الكوخ وبفكر في القصر بتاعي. فهو الشيخ هنا بيقول ايه؟ سيدنا عبد الملك بيقول انك انت لما تدينا الشيء ما تديناش الشيء اللي يبقى فوق دماغنا، ادينا الشيء اللي احنا نقعد فوقيه. فان المؤمنين هم الاعلون بالله، اذا راوا الاشياء فان الاشياء كلها تخضع له وتكون لهم. لكن اذا هو الانسان شاف الشيء من غير الله فاي شيء هيركبه. انك انت لما تطلب شيء بتكون فقير اليه، لما تبقى فقير اليه هو اللي هيقهرك ويطلع فوقيك، تبقى خدام عنده. لكن لو انت شفت الشيء عند الله عز وجل، شفت الشيء، شفت الله فيه، يحصل ايه؟ يحصل لك العزه، وانت عارف ربنا عمره ما بيهينك، لكن غير الله ممكن يهينك. فالتعلق بالله ورؤيه الله في الاشياء يكسب المؤمن عزه، لان المؤمن دائما مربوط بربنا عز وجل. الله، فقال رضي الله عنه: ولا توهن في طلبنا وتولنا في كسبنا. تولنا، عارفوا لك، اللهم لا تولنا غيرك، يعني تخلي غيرك هو اللي يتولى الامور بتاعتنا. طب هو في حد اصلا بيدير الامور الا الله؟ ما فيش حد بيدير الامور الا الله. لكن قال له: لا تولنا غيرك، يعني ما تخليش قلوبنا متعلقه بالاسباب ان هي اللي هتجيب لنا النتائج او لا. فما توليش القلوب، اي لا تجعل توجه مقاصد القلب الا اليك، حتى لو انت حطيت قدامنا الاسباب اللي احنا عايشين فيها. فلا تولنا في كسبنا، لما نيجي نشتغل أو نيجي نطلب أي شيء من أي حد، ما تخليش قلوبنا تتجه إليه، خلي قلوبنا متجهة إليه، حتى وإن اتجهت أجسادنا إلى الأبواب وطرقت، تطرق زي ما هي عايزة، لكن ده معلق بالجناب الأعلى. فقال رضي الله عنه: وتولنا لا توهلنا في طلبنا وتولنا في كسبنا، أي ولا تولنا في كسبنا غيرك، أي لا تولي قلوبنا في أن تقصد إلا وجهك. تكون هي بس شايفات، والأسباب دي كلها حكمة إحنا بنطرقها عشان أنت قلت تطرقوها، لكن القلب معلق بيك. ثم قال رضي الله عنه: واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا. الرجف هو رجفة المدينة، الزلزال، أو ما يحدث من أثار الزلزال من الرعب. فالمقصود هنا رجف القلوب، يعني خوف القلوب من غير الله. طب خوف القلوب من غير الله دي مش طبيعة؟ آه طبيعة، إني أخاف أن يقتلون سيدنا موسى، كليم الله. يبقى إزاي أقول له ما تخليش قلوبي قلبي يخاف وكليم الله بيخاف؟ ويقصد حاجة تانية، ويقصد هنا لما يقول واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا، يعني إنه يحصل عندي خوف، هذا الخوف فيه غفلة عنه، يعني يصبح الخوف إن أنا بخاف من السبب، خوف من السبب، وأثناء الخوف من السبب ما فيش اطمئنان. لكن ممكن الإنسان يخاف من السبب، يعني يخاف من نتيجته، لكن هو مستحضر عظمة الله في الشيء، يعني فاكر ربنا في الشيء اللي هو بيخاف منه، فده اسمه الخوف الآمن. الخوف الآمن، أنت خايف بس نهاية الخوف ده معروفة، نهاية الخوف إن رحمتي سبقت غضب، نهاية الخوف أنت مع الله، نهاية الخوف قاعد في اليد الأمينة، نهاية الخوف والله وهو القاهر فوق عباده، نهاية الخوف وهو بكل شيء محيط، عارف أنت قاعد في الحبل والصون. لكن لو أنت زي ما بقول ونسيته، فحصلت الغفلة، حصلت الرجفة من السبب اللي هو أنت انعزلت في رؤيتك، في رؤية الله فيه، يحصل لك خوف ليس له أمان، خوف مع انقطاع عن أسباب منجية. لكن مع الله مهما حصل الخوف من شيء في سبب شفته قدامك، عارف ان السبب ده وراء ألف سبب تاني، ممكن في حاجات تانية تحصل من عنده، ده كبير، ده واسع، ده في حاجات ما تخطرش على البال، فيبقى خوف آمن. لكن الخوف اللي مش آمن هو مع الغفلة، مفيش رؤية الله في السبب أو في الشيء اللي يخوفك. ثم في نفس العبارة واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا، اللي بيحصل في رجف القلوب اللي بيطلب من أجله المغفرة ده يقصد منه الغفلة، ودي غفلة العارفين، إن هو يشوف شيء فجأة يحصل له إيه؟ غفلة عن علاقة هذا السبب بالله، يقوم الغفلة دي هو يستغفر منها، يقول واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا. اللي حصل في قلبي لما خاف وما حصلوش الأمان، فقد الأمان ده دليل الغفلة، يعني أنا لو كنت ذاكر لك كان اطمأن قلبي. مش ربنا بيقول في القرآن آية الذكر في اطمئنان القلوب رحمه ذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، فاطمئنان القلب بالذكر ده معناها إن معرفة الله يعني رؤيته مستمرة بتخلي في اطمئنان. فلو في خوف من سبب، أنت متخوف إن السكينة ممكن تقطع، بس مش خوف لدرجه انه يفقدك صعوبه ويخليك يعني مش قادر، خوف امن، عارف ان في النهايه ده في ايد ربنا، السكينه هتروح في ايد مين؟ يعني زي الراجل اللي كان بيحب واحده، بيجيبوها مثل في الاثار القديمه في الامم القديمه، مسك سيف وحطه على رقبته قال لها حبيبتي وانا دلوقتي ممكن اعمل فيكي، قالت السيف او السكين في يدي من احب، هو ده مرعب ممكن يذبحني، بس هو في ايد اللي انا بحبه، فانا ما دام هو في ايد اللي انا بحبه ما عنديش مشكله. صح هو بيخوف، بس هو في ايد اللي انا بحبه، حتى لو عمل ايه المشكله؟ دام هو بيحبني وانا بحبه وانا عارفه وعارفني، خلاص هيحصل الشيء كويس. فبيقول رضي الله عنه: واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا، يعني ما حدث منا من الغفله عنك في رؤيه الاشياء التي اخافتنا، إنما كان ذلك بسبب عدم رؤيتك، فتسبب في وجود الرجف، اهتزاز القلب وعدم الاطمئنان. طب وده سببه إيه؟ سببه قلة المعرفة. كل ما بيحصل تقطع في التعرف وفي الاتصال للرؤية معناها ده قلة في المعرفة. كل ما بتزيد المعرفة كل ما بتزيد كل ما بتقل مناطق القطع في اتصال الرؤية. يعني أنت لو بيحصل مثلا أنت بتشوف ربنا وذكره على طول في بالك مثلا 5 ساعات في اليوم، يبقى معرفتك قد 5 ساعات. طب وصلوا لسبع ساعات 10 ساعات، اللي معرفتك زادت بقت 10 ساعات. كل ما بيزيد كل ما بيحصل كده، كل ما تزيد المعرفة كل ما يحصل عدم القطع في التعارض، كل ما تقل المعرفة كل ما تزيد الغفلة. طب وعلامة وجود الغفلة وقلة المعرفة؟ رشف القلوب، الاهتزاز، النكد والكدر، اللي يحس نفسه متضايق مش مبسوط. طب وإيه العلامة القوية جدا؟ إنه يكون في وسط النكبات والمشاكل مبتسم، بس مبتسم من جوه. أو لو حصل عنده دي يبقى يعرف إنه هو ما شاء الله يعمل 5 و5 على الله. يقول أنا كده الله أكبر، أخذت الحاجة العالية. واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا، يعني اغفر لنا وغطي لنا مواطن النقص التي فينا. الغفر هو التغطية، المغفر هو الغطاء. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في فتحها وعلى رأسه المغفر، يعني غطاء الرأس. فالمغفر هو الشيء بيغطي، المغفرة من التغطية والستر. والله غفور يعني ستير، يعني بيستر على العباد، يحبش الضحى. فأنا بقول اغفر يعني كأنه سد هذا الخلل، اخفيه ما تخلوش موجود، مش عايز أشوفه تاني، إن أنا أشوف مناطق ومواطن وأزمنة فيها غفلة عنه. يعني كأنه بقول يا رب كملني بالمعرفة والفكر ليك حتى لا أغفل عنك في أي لحظة. واغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا وذهلت منه عقولنا. إنك تذهل عن الشيء يعني تروح منه، ذهلت يعني نسيت. فقال اغفر لنا ما رجفت منه قلوبنا وذهلت منه عقولنا. قالوا احيانا احنا بيحصل لنا مناطق ما بنعرفكش فيها وبنشوفكش فيها لانه حصل ذهول. الذهول ده معناه ايه؟ ان انا مش فاهم الحاجه. فالذهول سبب عدم المعرفه، سبب الجهل بالله. فلما ما يكونش عندي علم بيه في منطقه معينه او في شيء معين يحصل الذهول عن الله. انا ما كنتش فاكر ان الموضوع ده ليه علاقه بربنا، يعني تشوف ذهل حصل له ذهول. طب ده سبب ايه؟ عدم المعرفه، قله المعرفه في اللقطه دي. فبقول له كمان الشيء اللي احنا نجهله عنك سامحنا فيه عشان هو سبب الغفله وسبب الانقطاع عنك، اننا لا نراك في شيء معين. قال وذهلت منه عقولنا ودارت فيه حيلنا. دارت فيه يعني حصل فيه مجاهده وتعب. دارت يعني حصل احداث فيه حيلنا، محاولتنا في فعل المعاصي. قال له وكمان يا رب لما بنغفل عنك ونعمل المعصية ده بيكون بسبب قلة المعرفة، فاغفره لنا. استر دلينا مش معناه ما تفضحناش، استر دلينا يعني امنعه، مش عايزين نعمله تاني، مش عايزين نشوفه، عشان ده بيسبب لنا عدم رؤية ليك فبيحجبنا عنك. فقال رضي الله عنه ودارت فيه حيلنا، أي امنع عنا تلك الحجب التي تمنعنا عنك من المعاصي. وانقطعت منه حجتنا. واحد لما يعمل المعصية لو كان بقى من الجبرية يقول لك والله ربنا اللي قدر علي كده. قال لك يا رب أنا ما بقولش حاجة، أنا عارف إنك أنت بتعمل كل حاجة، بس أنا عارف حدود، أنا ماليش حجة معاك، أنا عملت المعصية وأنت مقدرها عليا، ومش أنا اللي خلقتها وأنت اللي خلقتها فيا، وأنا ماليش حق عندك. الشيخ بيقول له بيخاطب ربنا كده بالضبط، وانا عارف انت اللي قدرت القدر وخلقت المعصيه فيا، وانا من غيرك مش ممكن اعمل المعصيه دي، وانت تقدر تمنعني عن المعصيه دي وما منعتنيش عن المعصيه دي، ومع كل ده انا عارفه انا ماليش حق عندك. يقول وانقطعت منه حجتنا، يعني انا مع كل اللي بحكيه ده مش بقول لك بحملك مسؤوليه، بقول لك انا عارف انا المذنب، مع ان انا مش انا اللي عملت كحقيقه، انت اللي خلقت فيا، لكن انا مذنب، عبد مؤدب وعارف بيتكلم مع مين، فاهم. وانقطعت منه حجتنا وبطلت منه معذرتنا. وبطلت منه معذرتنا، ما يجيش بكره يقول له ايه انا ماليش ذنب، انا نعم انا كنت بلاجيك في الدنيا بقول الكلام ده، لكن انا قالوا معذرتنا بكره بيجي يعتذر امام الله يقول بس انت اللي قدرت القدر، مش انت لما سيدنا موسى راح لسيدنا ادم وقال له انت اللي نزلتنا من الجنه يا ادم، راح سيدنا ادم قال له مش ربنا اللي كتب القدر يا موسى؟ قال له ايوه. قال طب بتلوم عليا في حاجه انا عملتهاش ليه؟ فسكت سيدنا موسى. قال له انا بقى زيك. العبد ده مش قليل الادب، هو عارف ان في قدر، بس قال له انا مع القدر ده ما عنديش عذر، مع ان المفترض لما واحد يحكي لك قصه القدر بالصوره دي ده العذر كله عنك. قالوا لكن انت علمتنا ان احنا معاك لما نخطبك في تقدم، وان احنا ما نقولكش ان احنا مالناش ذنب. عذري ان انا مش انا الخالق، عذري ان انا مخلوق ومقهور وهو القاهر فوق عباده. بيجيب له الايات بتاعته عشان يكلمه دي. قال لا انا معاك ماليش حق. قال عشان انا عرفت من قبل كده انك تملك ولا تملك، وانك سبحانك اذ ملكت فعلت ما تريد، وان الذي يملك ليس لأحد معه حق، وأن الذي يتصرف في ملكه فما ظلم، وإن اللي بيتحرك في سلطانه محدش له عليه سلطان، ما بيكونش لا ظالم ولا بيكون سفيه، اللي بيتصرف في ملكه. وإنت حكيم، كلنا عارفين كده، ولما شفنا من حكمتك في الدنيا أشياء تنخرق لها العقول، حكمة يعني إيه ده؟ تخطيط محدش عارف لأوله من آخره ماشي إزاي وشكله إزاي. قالوا فأنا عارف إنك حكيم، وأنا عارف إن أنا مقهور، وعارف إنك أنت مالك ومالك الملك وكل شيء ليك، وده اللي بتعمله ده ما حدش له حق فيه. فمش معنى كلمة إن ماليش عذر وماليش حجة عليك إن معناها إن ده مخالف للعقول، فأنا عارف كده وعشان هو فعلا أنا مقهور، لكن أنا تقدما معاك هقول لك ماليش حق عندك. ماليش حق عندك ده من باب إيه؟ ده من باب الحقيقة، مش من باب ان العقل بيقول ان ده كلام ده ضد العقل. ازاي اكون مقهور بالعقل بالقدر واقول ماليش حجه وماليش عذر؟ ده عذر رسمي واضح، ده واضح جدا. طب لا بس انا عارف ان ده كلام العقل، انك انت قدرت عليا فانا المذنب، ده كلام عقل. قدرت عليا انا المذنب ده ضد العقل. قالوا اه بس انا بقول عشان معاني ضد العقل، انا عارف بقى في حقيقه قبل العقل، وهي انك انت صاحب الملك ده. وانا لو عندي 10 جنيه صرفتها في الدنيا لواحد جه سالني اقول له مالكش دعوه عشان دي ملكي انا، واحنا ملكك عبيدك، تحط في الجنه تحط في النار، تعدم توحي زي ما انت عايز، حاجتك تعمل فيها اللي انت عايزها. اذا كنا احنا لما حاجتنا نعمل فيها اللي احنا عايزينها محدش يقدر يتسلط علينا، ولو حد اتكلم مفيش صوابع الاثنين في عينيه يقول انت عايز ايه، حاجتي من حر فيها. ولكن اللي عنده جنيه محيره يشتري بيه حمام وطياره، هو حر محدش له عنده حاجه. وانقطعت منه حجتنا وبطلت منه معذرتنا. خلاص كده خلص الدعاء بتاعه، هو كده خلص الدعاء، قال يا رب انا استغفرك واتوب اليك وسامحني، وانا عارف ان ليش عندك حق وانت صاحب الحق. قال بس انا عايز اقول حاجه، الجمله الجايه دي معناها يعني كانوا بيعمل فاصل كده بيقولوا بس انا عايز اقول لك حاجه، وسقط في ايدينا. عارف عباره كلمه وسقط في ايدينا؟ حصلت كده موقف كده وفجاه حصلت حاجه غير اللي احنا مفكرين وغير اللي احنا مستنيين وغير اللي احنا مخططين له، يخرب لك كل خططك الشيء اللي حصل ده. هتقول ايه؟ عباره العربيه تراثيه تقول ايه؟ وسقط في ايدينا، يعني اللي كنا مرتبينه ومالكينه في ايدينا سقط، ما بقتش حاجه في ايدينا خالص، الامور خرجت عن السيطره. قول يا رب احنا ما عندناش حجة وما عندناش معذرة نعتذر بيها، غلطانين من ساسنا لراسنا، ما لناش حق عندك، وفضلك مكللنا ومجللنا، وانت اللي خلقتنا من العدم، وانت اللي جبتنا من لا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فمش بعد اللي عملته معانا ده هنيجي نقف معاك راس براس ونحاسب ونحاكم بقى ونقول ايه مش معنا ومش معناش احنا مفيش. قالوا مع ان احنا ما عندناش حجه ولا عذر ولا اي شيء، لكن عايز اقول لك حاجه، احنا ولا حاجه. قالوا وسقط في ايدينا، احنا كل ما فيش حاجه، احنا حالتنا صعبه من غيرك. وسقط في ايدينا وايقنت الا ملجا منك الا اليك. قالوا انا متاكد ان ما فيش حد يطلعني من المازق دوت ومن المشكله دي الا انت. وسقط في ايدينا اي ايقنت ان مفيش حاجه ممكن اعملها، احنا كل اللي في بالنا راح وكل اللي معتمدين عليه مش موجود. قالوا لو احنا اللي معتمد على العمل بكره العمل ده مش هينفعه بنفسه، لانه بكره هيتفاجئ بان المخلوقات كلها خلق الله يملكها الله، وان العمل اللي هو جاي فرحان بيه وجاي بيه لله عز وجل يقول له بص انا عملت يا ربي، يقول له ده اصلا ده انا اللي خلقته. انت مالكش هاته هنا. فلما يقول له هاته عملك هنا هاته هنا، التاني يحصل له ايه؟ فسقط في ايديه. ايه ده؟ انا كده بقيت من غير حاجه، مفيش عندي ولا حاجه. واحد ماشي فجاه مسافر وفجاه فقد فلوسه كلها، سقط في ايديه، مبقاش عنده حاجه، هيعمل ايه؟ فحال سيدنا عبد الملك مع ربنا في المناجاة دلوقتي في النهايه بيعمل كده، اللي بعد كل اللي قلناه ده، كل المعارف اللي حكيتها عنك، كل اللي نعرفه عنك، كل الاستغفار وكل كذا وكل الاقرار بانك انت صاحب الملك وتفعل فينا ما تريد وليس لنا عليك حق، قال له وسقط في ايدينا، ما عندناش معك حق، ما عندناش معك حاجه، واحنا فقراء ذاتا، ما عندناش شيء ممكن يصلح فينا اي شيء الا ان تصلحنا انت، وايقنت ان لا ملجا منك الا اليك. يعني انت المنجي، يا من سمى نفسه الرحمن الرحيم. قال له احنا دلوقتي بنتعلق بلطفك ورحمتك، مش عشان احنا عارفين رحمتك. واحد ممكن يتبلغ الى الله بمعرفته، قال له يا من قلت سبقت رحمتي غضبي كده، بيخش على ربنا بمعلوماته. هنا لنقعد ملك الضرير يترقى بينا في اخر المناجاة، بيقول انت بتتكلم بالمعارف صح، بس الاعظم والاعلى في الاخر انك تكلمه بذاته هو، صفات الذات. فقال يا من سمى نفسه الرحمن الرحيم، انت رحمن رحيم ذاتك، انت رحمن رحيم فيضا، ليس بسبب، ليس عطاؤك لمن عرفك فقط، انما عطاؤك ايضا لمن جهلك. فمتى عرفتك اذ لم كنت اعرفك، ايام ما كنت انا مش عارف حاجه عنك، عرفتك ازاي؟ مش فضلك هو اللي جه الاول عشان انا اعرفك؟ اذا عطاك مش اللي بيعرفك، عطاك اللي بيعرفك. يا من سمى نفسه الرحمن الرحيم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال له يا رب انت رحمن رحيم، ذاتك تليق بها ان تفعل كل شيء من الرحمه والعطاء لنا، واحنا لا نليق بعطاء. ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا في الذنوب صحيح، ظلمنا انفسنا بان قصرنا في الفرائض صحيح، ظلمنا انفسنا اذ لم نشكرك على ما اوليت من النعم صحيح، ظلمنا انفسنا بان ضاعت اوقاتنا من غير التعرف عليك صحيح، ظلمنا انفسنا في كل شيء، ظلمنا انفسنا اذ عرفناك ان لم نعرفك حق قدرك وما قدر الله حق قدره صحيح، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا يا رب من نجغل، لو ما غفرتش ورحمت نحن مكتوب على جبيننا الخاسرون. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم ختم بمفتاح باب الوصول، صلى الله عليه وسلم، السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فشنف الاسماع لصلوات هي من ابدع الصلوات على سيد كل من صلى وصام، فقال وصلي اللهم على مطلع شمس القدم. مطلع شمس القدم يتكلم على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المطلع بتاع الشمس القديمه. كنايه الشمس مقصود بها ايه؟ مقصود بالشمس يعني الوجود، الشمس يعني الظهور. فقال هو ده مطلع الوجود القديم، يعني اول حاجه اتوجدت مطلع شمس القدم، اول الشمس دي معناها الوجود، والمطلع الشيء اللي ظهر، القدم يعني في الزمن السحيق حيث لا زمن. قال اللهم صل على اول من وجد عليه الصلاه والسلام. متى وجد؟ قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين، في الزمن انجز التعبير الذي بين الزمانين، هو بين عالم الذر وبين عالم ظهور سيدنا ادم، اني جاعل في الارض خليفه، ظهور سيدنا ادم. قبل وجود سيدنا ادم قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين، يعني كنت جسدا ما نعرفش، هو اول البشريه سيدنا ادم في الجسد، كنت روحا ما نعرفش، كنت ايه في علم الله، لكن كان النبي قبل أن يكون أحد. كنت نبيا وآدم بين الروح بين الماء والطين. إذن كان له وجود ما لا نعرفه، هو مطلع شمس القدم، هو البداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح البخاري: نحن الأولون الآخرون. والأولون تفسر بالمعنى وتفسر بالمبنى، تفسر على الحقيقة وتفسر على المجاز. على الحقيقة يعني هو الأول، إذا كانت أمته هي الأولى فهو أول الأوائل، إذن هو أول الأوائل صلى الله عليه وسلم. هو أول المسلمين كما جاء في القرآن، وهو أول المؤمنين كما جاء في القرآن. وليس هناك شيء يمنع هذا المعنى من جهة التشريف النبوي، أنه مطلع شمس القدم وفاتق رتق العدم. فاتق رتق، فاتق الرتق يعني فاتح المغلق. الفاتق اللي هو الانقسام، والرتق اللي هو الالتحام. كانت رتقة ففتقناهم، كانت رتقة يعني كتلة واحدة، فتقناهم يعني فككناهم من بعض، بقوا سبع سماوات وبقوا كواكب وبقوا كون كده متفرع بحاجات غريبة. الرتق يعني يفك الحاجة. وفاتق رتق العدم يعني كأنه بيشير إلى أولية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فاتق رتق العدم يعني هو المصدرية في الأشياء. سيدنا الإمام الشافعي ينقل عنه الإمام النبهاني يقول بأنه قال بأن كل خير ونعمة في الدنيا والآخرة ظاهرة كانت أم باطنة، فكل ذلك إنما يستمد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام الشافعي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الأشياء الموجودة هي من يديه، فإنه قال كما في صحيح البخاري: إن الله معطٍ وأنا قاسم. فأي بدن هو قاسم، معناه أي شيء بيصل إلى يدك من خيري الدنيا والآخرة الظاهرة والباطنة فهو من يد رسول الله. ودليل الكنز الأعظم، سيدنا النبي هو دليل الكنز الأعظم. مين الكنز؟ كناية عن الله. الكنز يعني الشيء الخفي الذي لا يعرف. الله خفي؟ نعم، الله مهما عرفت عنه ما زال يخفى عليك. فقال بأنه دليل، أي هو الدال لنا على الله، دليل الكنز الأعظم، دليلنا إلى الله. فكل الأبواب مسدودة إلا باب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل من يريد الدخول على الله من غير باب رسول الله فالرجوع محتوم. كل من يريد أن يذهب إلى الله من غير معية يد رسول الله لا يكتب له الدخول. سيدنا الإمام ابن رجب يقول في حق سيدنا رسول الله في مجالس مولد النبي في كتاب لطائف المعارف، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين المقصود الإلهي، هو مراد الله من الخلق. فالله عز وجل جعله مراد يعني مقصود منه، وجعله دليل عليه يعني يدل الناس على الله، وداعيا إلى الله بإذنه. داعي إلى الله يعني يدل الناس إلى الله بإذنه، يعني الله هو الذي أراد له ذلك، أن يكون هو الدال الأعظم على الله. كل الأنبياء يدلون على الله، كلهم تحت الرعاية المحمدية. كل الأولياء والعلماء يدلون على الله، كلهم تحت الرعاية المحمدية. كل الملائكة اللي بتدل الناس على الله إنها بتنزل وتدعمهم، حتى جبريل تحت الرعاية المحمدية، مع أنه رسول بين الله وبين ربه، يعني بين الله وبين رسوله، لكنه عندما صعد في المعراج لم يكن هناك جبريل. كما أن جبريل هو صورة الوحي في التلقي، أي ليس الصورة الأوحد، إنما هي أحد صور الوحي. فصور الوحي ثمانية، منها أن يشافها الملك، لكن في سبع صور ثانية ما لهاش علاقة بالملك. ودليل الكنز الأعظم هو الدل على الله، كل إنسان يريد أن يتعرف في طريق الله على الله من غير أن يتعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه طويل وتقيل وحيرجع تاني برضه في الطريق الصح من جديد. كل اللي عمله ده خارج الطابور. عارف يوم واحد لما خارج الطابور عايز يخش للشباك في الآخر بابا بيرجعوه للطابور من الأول. من الأول خش في الطابور. شوف لما حد بيروح يزور سيدنا رسول الله بيكون عامل ازاي الزيارة. طوابير واقف. كل واقف طوابير. ماشي بالدور. الدخول على الله لابد يكون من باب سيدنا رسول الله. تمشي خطوة بخطوة. الخطوة بخطوة دي يعني تتعرف على سيدنا النبي. لو واحد قال لك تتعرف على ربنا الأول ولا سيدنا النبي يقول له سيدنا النبي. لما تعرف سيدنا رسول الله هو هيعرفك على الله. فوسائل المقاصد مقاصد. وسيدنا النبي هو وسيلة التعرف على الله. لما تعرفه تعرف العظمة بتاعته. ومن العظمة بتاعته تعرف عظمة الله. لأن الله جعل أثار صفاته في مخلوقاته. فسيدنا النبي هو أثر من أثار صفات الله. إذن الأثر يدل على الصفة. لما تتعرف على سيدنا رسول الله وهو أثر التعرف ده عرفك على الله. لما قال له إنك لعلى خلق عظيم. ربنا بيصف نفسه. أو بيصف رسول الله. يعني لما تعرفوا هذا الخلق العظيم هتعرف بقى صفات ربك. هتعرف إذا كان مخلوق كده بهذه الصفة العظيمة الجميلة ومن الله يبقى إيه؟ يبقى هو دليل التوصيف. يبقى لما أتعرف عليه كأني تعرفت على الله. وربنا قرر وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هاجروا إلى الله والرسول. كله في قرن يقرن بينه وبين حبيبه. لأنه ما فيش معنى للفصل. لأن النبي يعرف على الله. النبي عمره بيدعو إلى نفسه يقول مش أنا رسول الله يلا تعالوا لي أنا رسول الله أدلكم على الله على طول كده. ما عندوش حاجة تانية. فسيدنا النبي هو دليل الله. يعني بيدل الناس على الله. فلما نقول الشهادتين تتعرف على سيدنا النبي نعم تعرف على سيدنا النبي عشان تعرف ربنا حط الوسطة اللي بينك وبينه ده مين. فلما تعرف الوسطة اللي بينك وبينه أي حاجة حكاها لك الوسطة عن ربنا اللي عايز تعرفه هتصدقها وتعرفها. هتبقى خلاص دخلت في الترتيب العقل السليم. لو واحد بيقول لك أنا عايز أقول لك على إعلان معين في حاجة عايزك تخش فيها تتأكد الأول إن الإعلان ده سليم وإن اللي جايب الإعلان ده كويس ومأمون وإنت ضمنه وإنت حاسس بارتياح إليه. أول ما يحصل اطمئنان للواسطة تقول له الحاجة اللي انت بتخبر بيها بقى أخبارها ايه أو الحاجة اللي أخبرك بيها هتصدقها ولا مش هتصدقها. بس بعد ما انت تطمن للواسطة فسيدنا النبي هو الواسطة. هو الواسطة التي بيننا وبين الله. غير التعرف على الواسطة الباقي مش هيبقى كويس. ولذلك كل اللي بيمشوا في السكة يصلي ويصيم ويعمل عبادات من غير ما يتعرف على معاني الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أولا تعرف على الله وعلى سيدنا رسول الله بيتعب في حياته. ولما بيمشي بيحصل له تعثرات. بيحصل له تعثرات ليه؟ ليه ما بنسمعش زمان في السنين الماضية في السلف الصالح إن الناس كانت بيحصل لها ضربات وكان ماشي بالطاعة ورجع للمعصية وبعدين بطل يصلي وبعدين مش عارف. ما بنسمعش القصص دي ليه؟ بنسمع الواحد كان في الضلال وتاب بس. لكن هو كان على الصلاح ورجع تاني ما بنسمعهاش. لأنه كانوا ماشيين في ترتيب ما كانوش بيقروا من كتب. ما كانش أول ما يتدين وراح ماسك كتاب ويشتري ويقرأ أو يسمع لحد ما هوش مأذون من رسول الله صلى الله. حد قرأ كتاب تحت السلم فيقعد يحكي له ويقول له لازم يعرف أن ده أخذ عن ده أخذ عن ده أخذ عن ده أخذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى لو مرعاش أنه ده أخذ عن ده وأخذ عن أي واحد أخذ من أي حتة هيحصل له مشاكل. هيقول له غلط. هيقول له عليك بقيام الليل ولا تفرق في ذكر الله وانتهي عن المحارم والمعاصي. كيف بك إذا أخذك الله وأنت على هذه المعصية؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده قبل ما تعرف على الله وعلى رسوله؟ ده دي أحكام. في فرق بين أحكام الله وبين التعرف على الله. التعرف على الله ده الشهادتين. أعظم شيء ركن الأركان اللي من غير ما تفعش أي حاجة. الباقي ده كله يجي تحتيه في الترتيب في المقام. ايه اقعد اقول له على الجنه والنار واسيب ما اعرفوش سيدنا رسول الله؟ ايه الجنه والنار جنب رسول الله؟ تعرفوا بمخلوق اسمه الجنه ما تعرفوش باعظم المخلوقات اللي سيدنا محمد. مش في ترتيب مش في احترام في ذوق كبير الكبير والصغير صغير وكل حاجة في مكانها تتحط يبقى تيجي ترتيبها صح. لكن لما نقعد ننط ونلخبط يحصل الضربات اللي بنشوفها بتلاقي شباب وناس كتير بتشتكي منها. لكن مش لاقي قلبي في الصلاة دلوقتي، حاسس ان انا الصلاة بقت تقيلة عليا وسبتها. واحد تاني يقول لك انا بقيتش حتى حاسس ان انا في اي حاجة بتلوم ضميري اصلا، انا مش حاسس. مشاكل كتير كلها سببها واحد، الخطأ في الترتيب. النظام حلو، اللي يمشي خلاف النظام ياخد على دماغه. وسبيل الملك الأرحم صلى الله عليه وسلم، سبيل الملك الأرحم يعني يمشي مع سيدنا الملك بعد ما يتعرف عليه حيوصل هو على الحجر من غير تعب. سبيل الملك الأرحم كأنك رايح في رحلة ونزهة سياحية مع سيدنا النبي، مش مشاكل بقى وبالليل ورقة الحساب وقعد حاسب ورقة المحاسبة وانت عملت ايه وعملتش ايه وانا مش عارف هيحصل لي لو مت بسوء الخاتمة، ويقعد شغال في هواجس غريبة. هو لو ذكر ربنا كل هواجس تروح، الهواجس دي كلها غير الله، يعني كل التخوفات دي كلها غير الله. هو لو ذكر الله وكان ربنا في باله مش هيقول النكد ده كله، مش هيجي عنه. فهو سبيل الملك الأرحم اللي يمشي على منهج النبي، زي ما أرسل معاذ إلى اليمن قال كيف تفعل يا معاذ؟ قال أدعوهم أول ما أدعوهم. هو قال سيدنا النبي قال لمعاذ قال له أدعوهم أول ما تدعوهم إلى معرفة الله، فإنهم فعلوا ذلك فقل لهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. أول حاجة يتعرفوا على ربنا، وبعدين يبتدي يقولون الحاجة التانية ترتيبا. هو ده سبيل سيدنا النبي منهج. أما منهج أنك تسمع سلسلة الدار الآخرة وتسمع أهوال يوم القيامة وتسمع المنهيات الشرعية قبل ما تتعرف على سيد الوجود ولما له المنة على كل موجود، مفعش قبل ما تتعرف على الله نفسه بأسماء وصفاته 99 على الأقل حتى تقرأهم تقرأهم وتشوف معانيهم، مفعش. دي قلة ذوق. إزاي أروح للمخلوق وأسيب الخالق الأول؟ هو الترتيب الأول أعرف الله وأعرف سيد النبي الوسيطة بيني وبين الله، وبعد كده أقول له هو عايز مني إيه؟ أقول له هو عايز منك أحكام الفقه. لما أروح بعد كده لأروق في الأزهر أتعلم أحكام الفقه، البروتوكول التعامل بينه وبين ربنا عايز إيه؟ الحرام والحلال. وده يكون فيه قدر لله عز وجل في قلبي، لما أسمع الحكم أحس بجلاله وتعظيمه. لكن غير كده مفيش، أقعد فيه مناهدات وتعب. ولسان علم القلم صلى الله عليه وسلم، لسان علم القلم يعني أن رسول الله هو أعلم خلق الله. القلم بيكتب المقادير. طيب المقادير اللي بتكتب للقلم دي، القلم اللي بيكتب المقادير دي، يعني كأن القلم ده بيعرف، يعني يكون اللي بيكتب أشياء فكأن بلسان الحال القلم بيقول أنا عالم أنا عارف، دليل الحاجات اللي بتخرج مني يعني. حكاية على سبيل الحال وليس الحقيقة. فالشيخ هنا بيقول إن سيدنا النبي هو لسان علم القلم، يعني القلم إنما يملى ما يملى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هو قال رسول الله كما في صحيح البخاري أنا أعلمكم بالله، أنا أعلم واحد فيكم، أنا أعلمكم بالله. طب اللي بتكتب في علم القلم ده عبارة عن أقدار، الأقدار دي تعرفها الملائكة. يعني الملائكة اللي في السماء سألوا لما ربنا خلق سيدنا آدم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كانوا شايفين المستقبل المكتوب في القدر فيه، يعني هم عارفين المكتوب. والنبي يقول أنا أعلمكم، فإذا كان هو أعلم خلق الله يبقى هو أعلم من الملائكة بالمكتوب، يبقى عايز يقول المكتوب في القدر إنما هو من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإمام كل مقدم. لما جمع له الله عز وجل الأنبياء والرسل في البيت المقدس صار هو إمامهم، فقال هو إمام كل مقدم. من هم المقدمين في العالم؟ الأنبياء والرسل. فربنا جمعهم في صعيد واحد مع التكريم والتشريف له وقالوا يا محمد تقدم، فأنت المقدم، إمام كل مقدم صلى الله عليه وسلم، وأصل نعم العالم. العالم النعم اللي فيها ده كله كلها أصلها سيدنا رسول الله بسببه، السببية. زي ما سيدنا الإمام الشافعي بيقول إن من نعمة ظاهرة أو باطنة في الدنيا أو في الآخرة إلا ونأخذها من يد رسول الله. قال وأصل نعم العالم لما يكون كما قال ابن رجب هو عين المقصود الإلهي، يكون المعنى بتاعه كأنه هو سببية النعم، حتى لو قلت هو مش المصدرية الذاتية اللي تفرعت في التكوين من تكوينه هو، خلاص تجاوز، هو السببية يعني هو المقصود. الدليل أن ربنا في كل المواطن هو بيقدمه، هو يوصي الأنبياء والرسل يقول لهم خذوا عهود قومكم إن كنتم تنصروه إذا جاء إليكم عليه الصلاة والسلام. يأخذ المواثيق على الأنبياء بكذا، ولما يأتوا يوم القيامة كلهم حدش يعرف يتجرأ أو يتخطى بقدره ويقول اذهبوا في الشفاعة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هو لما يكون هو مقدم في كل موطن معنى هو مقصود، معنى هو في سببية للموضوع، يعني في حاجة بنعملها عشانه، يعني في إدارة للموقف بيتعمل الصورة بتاعته عشان يظهر فيه حد معين، في كل مرة يظهر سيدنا محمد في شيء معين ده. يعني متى سمعنا انه في ناس ربنا أمتها وصحاها من القبور وحطها في صعيد واحد؟ سمعنا ان الأنبياء ربنا طلعهم من القبور وحطهم في صعيد واحد والنبي سأمهم، واحد يقول لك لا دي كانت الأرواح بيأمها، يعني الأرواح عادي، من الأرواح في كل حتة، أي حد ممكن يأم أي روح، الأرواح موجودة، اللي مش الكرامة العظمى، الكرامة من ربنا أخرجوا ما في القبور هي أمهم حقيقة. فهو في اللقطة دي برضو ربنا بيقدمه ويقول لهم ده مقصود، ده مراد مني، فكون هو يجعله مقصود لكل شيء، زي ما انت بتعمل حفلة وبعدين انت عامل حفلة وعامل كل شيء وبعدين الناس جات لكن برضو الحفلة ما بدأتش، فلا يجي حد معين، يبقى هو ده سبب الحفلة. سبب الحفلة معناه هو سبب نعم العالم، يعني الله عز وجل أراد أن يظهر نعمته فيه، فكان هو سببية، وإن كانت سببية مرحلية. السبب الأعظم هو التوحيد، لكن بعد كده في أسباب تانية، أقول لك والله الموضوع ده بسبب فلان، الموضوع ده بسبب فلان، مرحلية في السببية. لكن إيه أعظم سبب؟ هو الله عز وجل. يجي بعديه سببية الظهور والتعريف للناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم سببية في المخلوقات. أما السبب الأول الأوحد الله سبحانه وتعالى، فقال وأصل نعم العالم إن هو كل نعمة كانت بسبب وإن من أجل الذي جعلت باطنه لوحدتك وظاهره لرحمتك. قال أنت خليت الباطن بتاعه متعلقا بذاتك لوحدتك، الباطن بتاعه لا يرى إلا أنت، وظاهره لرحمتك، وفي الظاهر بيتعامل مع الناس كأنه ما فيش حد غيره قدامي، وبيتعامل مع البشر، البشر يحسوا ان هو معاهم قلبا وقالبا، لكن هو بباطنه متعلق بالله. فباطنه لوحدتك اي لذاتك لا يرى سواك، وظاهره لرحمتك. اللي خلى باطنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لوحدته كمال المعرفة فيه، ان الله عز وجل حط فيه كمال المعرفة، فاصبح من كمال المعرفة لا يرى الا الله. الأشياء أمامه بيعامل الأشياء في الله، يعني هو بيتعامل معها بيحترمها. تخيل لما الصبي يكون على يمينه وبعدين أبو بكر يكون على يساره، بعدين هو عايز يدي لأبو بكر عشان بيحب أبو بكر، عشان لكن هو مش عايز يهين الصبي، بيحترم الصبي، قال ممكن أدي لأبو بكر الأول؟ قال لا، مش أنت اشتريت منها؟ قال له طب هات هنا أشرب مكانك على طول. لكن هنا في لقطة أنه بيحترمه يعظمه، التعظيم ده ما يجيش إلا من كمال الرؤية لله، اللي بيشوف كل الأشياء بيحترم فيها الله. يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. طب ده خروف حيث ذبح أحسن إيه؟ هو بيلاحظ الله عز وجل في كل شيء، أن تعبد الله كأنك تراه. هو كان عنده كمال في الرؤية، كمال في المعرفة، باطنه لوحدته. جعلت باطنه لوحدتك وظاهره لرحمتك وآخرته لشفاعتك. جعلت آخرته لمنفعة الناس، آخرته لشفاعتك، شفاعة الله عز وجل. لما ربنا في موقف الأعظم مين اللي يشفع في الناس ويقول لهم طب يابا أنا رحيم هرحمكم النهاردة؟ الله ما يتصورش إلا من ربنا. قال له أنت جعلت آخرته لشفاعتك، يعني الشفاعة اللي انت كنت هتعملها في الناس في العموم، الشفاعة الكبيرة العظمى اديتها له هو، فجعلت آخرته لشفاعتك، شفاعة إلهية عظيمة تعم الكون كله. مين ليسع الناس برحمته؟ الله. ربنا جعل ليسع الناس بشفاعة سيدنا محمد. الله. فشفع في الكافر والمؤمن الشفاعة العظمى، وجعلت آخرته لشفاعتك سيدنا محمد صلى الله، صلى الله عليه وسلم. وكلمة سيدنا من السيادة، والسيادة من السؤدد، والسؤدد يعني القمة في كل شيء، يعني واخد توب في كل حاجة، مقفل النمر، محدش يشاركه في الصفات، يعني فيش قسمة، فيش مثلا عندنا الجمال مثلا 100 درجة فهو ياخد 90 وإحنا ناخد 10 تقسم بيننا، فيش الكلام ده، 100-100 عنده، وهو بعد كده الله أعطاه 100 هو يقسم على الناس، فيكون العطاء من عنده، واحد ياخد مثلا 1% من جمال سيدنا النبي، واحد ياخد نقطة، واحد ياخد مش عارف ايه، كده، هو اللي يقسم صلى الله عليه وسلم، هو ده السيد، السيد يعني المقصود، الذي كملت صفاته، أصبح القمة في كل الصفات، فأصبح مقصودا في حوائج الخلق، لأن الخلق عايز حاجات، والحاجات موجودة في الصفات، تبقى الناس كلها رايحة، فهو السيد، عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سيدنا الإمام عبد الملك الضرير، ده زرناه مع سيد يسري في رحلة المغرب، زرنا مقام هناك رضي الله عنه وارضاه، والقصيدة والمناجاة دي من أعظم المناجاة اللي كتبت في تاريخ الأمة المحمدية، فيها تعريف بالله، وفيها دخول على التوحيد، وفيها معاني سلسبيل وسهلة، مع أنها الوصول إليها صعب، لكنه رضي الله عنه كان مفتوح عليه فتح من العجائب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين بجاه السيد الأمين. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أنقذنا من نفوسنا، اللهم تولنا يا كريم، اللهم عجزت قلوبنا عن المسير إليك فاحملها حمل الكرام عليك. اللهم إنك أعلم بأحوالنا وغني عن كل أسئلتنا وطلباتنا، فاقض إلينا حاجاتنا يا أكرم الأكرمين من غير أن نطلبها منك يا الله. اللهم إنك أعلم بما نريد منك فأعطنا ما نريد يا الله. اللهم لا تولنا غيرك، اللهم اقض حوائجنا أجمعين على نياتنا وخير من نياتنا. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم أذهب كدر المكدورين. اللهم تولنا يا كريم، اللهم اقض عنا الديون وفرج عنا الكروب، وتولنا في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لنا ولكل من سألنا الدعاء. اللهم وأرنا وجه حبيبك المصطفى في المنام. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم الزحام. اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ منها أبدا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك أعلم بأحوال المسلمين فأصلح أحوالهم أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم وفرج عن أهل هذه البلد خاصة يا كريم، وأهل الشام وجميع بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم يا أكرم. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسلي ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا